بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل لنا الشأن، فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 57 بعد 500، ومع الصفحة 12 بعد 400، ومع البيت 33 الذي يقول فيه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: فقدرة بممكن تعلقت بلا تناهي ما به تعلقت. الحديث عن صفة من صفات الله تبارك وتعالى من حيث التعلق، أما ما يتعلق بالدليل على قدرة الله عز وجل فهذا تقدم، وسنأتي أيضا بما يمكن أن يخطر بالبال حول الأدلة على صفات الله تبارك وتعالى. هنا في قضية القدرة من حيث تعلقها، بما تتعلق القدرة؟ البيت يقول بممكن، فقدرة بممكن تعلقت. قدم الممكن على تعلقات ليدلك على التخصيص، بمعنى لا تتعلق القدرة إلا بالممكنات. وهذا يتطلب منا أن نعيد النظر سريعا، أو نعيد إلى الذاكرة سريعا ما يتعلق بتقسيمات الحكم العقلي. ثم قال: بلا تناه ما به تعلقات، على معنى لا يخرج عن تعلق قدرة الله عز وجل ذرة لا في السماوات ولا في الأرض. كل المخلوقات من عرشها إلى فرشها، من ذرتها إلى مجرتها، من نباتها إلى حيوانها إلى إنسانها إلى جمادها، كل المخلوقات إنما أبدعها الله عز وجل لقدرته. ومن هنا لا يوجد في الكون كله لا فجوة ولا سنة ولا ثغرة ولا مكان، كائنا ما كان هذا المكان سواء كان واسعا أو ضيقا، ليس لقدرة الله عز وجل به تعلق. ذلك أن كل الممكنات تحتاج إلى من يبدعها، ولا تبدع نفسها بنفسها، وليس هناك إلا الله تبارك وتعالى. وعلى هذا كل المخلوقات إبداعه سبحانه وتعالى. هذا بصورة مجملة. يمكن أن نعيد للذاكرة ما يتعلق بالعلم، وجاءت شريعة الله عز وجل تدعونا إلى العلم. أولا مما جاءت به شريعة الله كما فهمنا منها، سواء في كتاب الله أو سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أن الإسلام يقابله الجاهلية. وما يتعلق بالجاهلية تلك الحقبة من الزمان التي ليست محصورة في الماضي، وربما ليست محصورة في الحاضر، وربما ليست محصورة في المستقبل. كل تبني لأي منهج يعارض ويخالف منهج الله عز وجل فهو الجاهلية. والجاهلية سلوك، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهنا حينما نذكر أبا ذر لا نقصد على الإطلاق أن نمس شخصيته الرائعة الربانية بذرة، وإنما الحدث ننقله كما وقع. أبو ذر رضي الله عنه عنده أنفة، والأنا في هذه ترى ما محقها الإسلام، ذلك أن الإسلام جاء ليغرز فينا معاني العزة. المسلم ليس بذليل، والذي يذل المسلم مع ذلك أنه ما فهم منزلة المسلم من الله جل جلاله، وأن عزة المسلم من عزة الله عز وجل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وعلى هذا كان به أنا فيه. لكن يا سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرعى الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ويرقى بهم من جهة الإسلام. وهذا هو من معاني قول الله عز وجل: ليخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجاهلية بكل أبعادها إلى نور الإسلام بتوحيده، حيث إن التوحيد هو القاعدة التي انطلق منها شرع الله تبارك وتعالى. قال لأحدهم: إن قال يا ابن سوداء، عير واحدا من الصحابة بأمه، فبلغه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، قال له: أعجبته بأمه؟ الاستفهام من تاريخ، وهذا من وسائل التربية، وهم كانوا يراقبون قلب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وما كان يتغير قلبه عليه الصلاة والسلام إلا بالمخالفات. إذا ما رأى مخالفة لا يقرها قال له أعيته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. قلنا لم يقل إنك جاهلي، ذلك أنه ليس بجاهلي حيث خرج بالإسلام عن مضامير الجاهلية، لكن فيك ما به فيك. قال عيته بأمه يعني احتقرته، ولذلك يحتقر الذي يحتقر المسلمين هو الحقير لأنه جاهل. لا يفتخر المسلم على الإطلاق، يمكن أن يخطئ فيصوب له خطأه، لكن أن يحقر أن يقال أنه المسلم جرثومي هو الجرثومي وابن الجرثومي حتى، لماذا؟ لأنه غافل عن الله عز وجل. هذه النقطة وهذا هو المنطلق الصحيح في التعامل مع أبعاد وجود هذا الإنسان فوق هذه الأرض. إنسان كرمه الله عز وجل تهينه أنت، هذا لا يسوغ في شرع الله عز وجل على الإطلاق. الإسلام منهج حياة كامل يقوم على تصور كامل لهذا الوجود، ويقوم على مجموعة من التشريعات، ويقوم على مجموعة من الوصائف. ولذلك قال العلماء نحن بحاجة إلى العقل لأنه مناط التكليف، وبحاجة إلى الشرع لأنه الذي يصوغ لنا سلوكنا، وبحاجة إلى التجريب المستمر من أجل أن نستفيد مما سخر الله تبارك وتعالى. ولذلك الحكم العقلي والحكم الشرعي والحكم العادي هي من منطلقات بناء المسلم. إذا كان يجهل هذه الأحكام وأبعادها مع ذلك أنه بحاجة ليعيد النظر لأنه بحاجة للعقل، حيث إن العقل هو الذي يدله على الله عز وجل، بل بالعقل يفهم دلالات الكون على الله تبارك وتعالى. العقل لا يوضع على الإطلاق، أطفئ سواد عقلك واتبعني، هذا في الكنائس. أما في المساجد أوقد سراج عقلك واتبعني. ولذلك قضية الأدلة قضية مهمة جدا، ومن هنا قال العلماء عن العلم هو الجزم القاطع المطابق للواقع عن دليل ولو جبليا. إذا لم يجزم جزما قاطعا بكل شك ووهم وريب مع ذلك أنه ليس بعالم، وإذا بنى هذا العلم الجازم القاطع لكل شك ووهم وريب إذا بناه على التقليد فليس بعالم، لأن المقلد ليس بعالم، المقلد هو من اتبع غيره. لو اتبعه بدليله الذي أتى به هذا المتبع لكان لا شيء في هذا. من هنا قال عن دليل ولو جمليا، ذلك أن هذه الشريعة جاءت لكافة الناس، وكافة الناس يختلفون من حيث القدرات ومن حيث الاستعداد. فأنا إذا بدي أكلف العام الذي لا يقدر على أن يستوعب التفصيل في الدليل مع ذلك أني قد أرهقته، فيكفي أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويكفي أن يقول إذا سألته من خلق هذا الكون يقول لك الله، أو تقول له ما دلك على الله لقال لك مباشرة ترى ما أصلح بالتصوير. بارك الله فيك، أبدا لا أسمع به. فيما يتعلق بكفي الصور مليان قلبي صور. العارفون بالله عز وجل ماذا قالوا عن الصور؟ قالوا عجبا كيف يرحل قلب إلى الله وصور الأكوان منطبعة في مرآته. يعني غمض عيني تنغل نغل الصور في صدري من صورة لصورة، ومن سبب لسبب، ومن خاطر لخاطر، ومن وسواس لوسواس. إيه والله أرهقتني الحالة هذه حقيقة. أم كيف يرحل قلب إلى الله لن يتطهر من جنابة غفلاته. جنابة الغفلة، لاحظ جنابة هون أحلاها، ارجع لفقه إذا أصابت الجنابة وجب عليه الغسل. هنا ما في مغسل مثل الذكر، اذكر الله تبارك وتعالى. ثم لا تنسى ما قاله ذلك الشاعر، قال مات المداوي والمداوى ومن جلب الدواء وباعه ومن اشترى. انت واقف بالصيدلية سنة 2012، هناك من صنع الدواء، هناك من أتى بالدواء للأروف، هناك من يبيع الدواء، هناك من يشتري الدواء، هناك من يشرب الدواء. بعد 200 سنة لا في صيدلية ولا في من صنع الدواء ولا من باعه ولا من اشترى. هذا المعنى ينبغي أن يرسخ في أذهاننا بما نرحل إلى الله عز وجل. نرحل بصور، إذا رحلنا بصور معناتها نحن صور، والأصل حقائق، ومن هنا إذا وجدنا أنفسنا أمام الدليل الجملي ما دليلك على الله؟ قال له أعمى، هذا يكون ما كتب دليل على الله، هنا نسكت. وقد فسر العلماء الجملي والتفصيلي، قال الجملي هو ما جيء به كتلة واحدة دون تفصيل. أما التفصيل الآن، التفصيل إذا رجعنا إلى الجملي وجدنا أنه الدليل المعجوز عن تقريره ورد شبهه. الدليل الجملي حينما يقول لي هذا الكون دليل على الله عز وجل، فماذا أقول له أنا؟ لما دل الكون على الله؟ لماذا السؤال؟ كل طيب لماذا دل الكون على الله؟ قل أنا ما أفهم بهذه الشغلة، حيث لا أستطيع أن يقرر الدليل، أن يوضح الدليل، مع هذا دليل الجملي هو يكتفى، نعم يكتفى به. إذن حتى يخرج من التقليد ومن الجهل ينبغي أن يعلم، وحتى يعلم ينبغي أن يدرس ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. كنا قضية التجربة ميدانها واسع، والتجارب التي يأتي بها العلماء سواء في مختبرات الأدوية أو في مختبرات الزراعية أو في أي مختبر من مختبرات الدراسات الاجتماعية نفسها التي ترصد حركة المجتمع وعادات المجتمع وتقاليد المجتمع وارتقاء المجتمع وهبوط المجتمع وارتقاء المجتمع، أسباب الهبوط وأسباب النقص وأسباب الارتكاز، هذه كلها من الدراسات التي يؤجرنا الله عز وجل عليها. ومن هنا قلنا جاء في كتاب الله عز وجل جاء نصان، الأول يدعون إلى دراسة التاريخ، والثاني يدعون إلى دراسة الطبقات الجيولوجية. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. دراسة تاريخية واعية تماما، مصارع الأقوام، دراسة التاريخ بصورة عامة. قضية التجربة ترجع للحكم العادل، وقضية صياغة السلوك يجوز ما ولا يجوز، يجوز في الأقوال ولا يجوز في الأقوال، يجوز في الأفعال ولا يجوز في الأفعال، يجوز في المواقف ولا يجوز في المواقف، هذا مجال الفقه، الفقه العملي يعني الإسلام، يعني أحكام الشريعة. أما فهمنا لهذا كله، فهمنا لأدلة الكون على الله عز وجل، فهمنا للوحي الذي أنزله الله عز وجل، هذا يرجع إلى الحكم العقلي. من هنا عندنا نحن حكم عقلي، حكم شرعي، حكم عادي. أول كلمة حكم، قل حكم شرعي، بما وصف الحكم بأنه شرعي. إذا هناك كلمتان، كلمة الحكم كلمة الشرعي. ما معنى الحكم بالأول؟ الشعراوي رحمه الله تبارك وتعالى يقول لا حكم في مفردين، وإنما الحكم في مرتب. صحيح، أنا حينما أقول لك ما حكمك على الشجرة، ما كنت أنا شو يعني حكم على الشجرة؟ إذا أعطيتني صفة من صفات الشجرة، قلت لك ما رأيك هذه الشجرة طويلة؟ قلت له أنا أحكم عليها بأنها طويلة قياسا على الأشجار القصيرة. وهكذا قل الأوعى من ذلك أن تقول الأرض ثابتة إلا متحركة. أنا بدي أحكم الآن نقلي ثابتة، حيث أثبت للأرض الثبات مع ذلك حكم عليها بالثبات، وحيث قال لا متحركة مع ذلك حكم لها أو عليها بالحركة. إذا الأرض حركة، هذا يمكن أن نتحرك في الأرض والحركة في الحكم، نقول هي متحركة أو نقول ثابتة. الحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفي عنه، هذا هو الحكم، إثبات أمر لأمر أو نفي عنه. قل فلان طويل، فلان بخيل، فلان كريم، فلان شجاع، فلان جبان، فلان مهذب ذو أخلاق، هذه كل أحكام حقيقة، إثبات أمر لأمر أو نفي عنه. فلان لا أخلاق له، أو تنفي عنه أي صفة من الصفات التي أنت اختبرتها فيها أنها ليست موجودة، إثبات أمر لأمر أو نفي عنه. والعلماء يعطون أمثلة مباشرة، يقولون إثبات الحدوث للكون، وإثبات القدم لله عز وجل، أو نفي الحدوث عن الله عز وجل ونفي قدم عن الكون، إما أن تثبت وإما أن تنفي، إثبات أمر لأمر أو نفي عنه. الآن ما المرجع؟ إذا كان المرجع الشرعي في حكمك أنت، يعني أقول لك ما الدليل على أن الأرض متحركة؟ تقول لي قال الله تبارك وتعالى، مع تدليلك على حركة الأرض نص قرآني، إذا صار حكم شرعي الآن. ما دليلك على أن الوضوء إذا انتقض وجب أن يتوضأ من جديد؟ تقول لي لأنه لأنه لأنه، معك مرجعك الشرعي، المرجع الشرعي هو الحكم الشرعي. ما الحكم الشرعي؟ قال الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو الإباحة أو الوضع لهما، وهذا شرح كثيرا. أما الحكم العادي، الحكم العادي قائم على التجربة، والتجربة تثبت بمرتين، بمرة واحدة لا تثبت تجربة. لكن إذا جربت أي ظاهرة من ظواهر الكون ووجدت أن النتيجة واحدة المرة الأولى والثانية، يمكن أن تقول أنت كل المرات الآن بهذه المثابة، كأن تضع الإبريق على النار فترتفع درجة حرارة الماء فيخرج البخار، ثم جربت مرة ثانية فخرج البخار، ما عاد في علاقة بين النار وبين الماء وبين البخار. ما الحكم العادي إذن؟ هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرار مع صحة التخلف وعدم تأثير أحدهما في الآخر البتة. طبعا هذه أيضا بحثناها، وأي سؤال إن شاء الله تبارك وتعالى يمكن أن يطرح أنا أخذه وأشرح هذا بالتفصيل مرة قادمة إن شاء الله عز وجل. أما الحكم العقلي الآن، كل مجالنا الآن حكم عقلي، المسلم بحاجة لحكم العقلي وبحاجة لحكم الشرعي بحاجة لحكم العادي، للحكم العادي حتى يستفيد مما سخر الله تبارك وتعالى. أما الحكم الشرعي فليصور سلوكه الذي فيه تقرب إلى الله تبارك وتعالى، ذلك أنه إن لم يصور سلوكه وفق أحكام الشريعة، مع ذلك أنه يصورها وفق هواه وشهوته. ولذلك ماذا قال العلماء؟ الحكم العقلي يقابله الجهل، الحكم العادي يقابله الجهل، الحكم الشرعي يقابله الجهل مع الهوى، لأنه ما من أحد يستنكف عن تطبيق أحكام شريعة الله عز وجل إلا لأنه جاهل من جهة بعظمة هذه الأحكام، ومن جهة ثانية أن الهوى قد قاده فنأ به عن مضمار تطبيق أحكام شريعة الله تبارك وتعالى. وعلى هذا المسلم بحاجة لهذه، ما تكتمل له شخصيته إلا بكمال هذه النواحي. هو مجرد علم بأن الله تبارك وتعالى حينما أمرنا بالنظر في هذا الكون، قال العلماء حاشا لله أن يأمرنا بالنظر، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل انظروا قل أفلم ينظروا. كثير من الآيات التي لفتت إلى مظاهر هذا الكون، الليل والنهار وتعاقب ما تولج الليل في النهار تخرج الحي من الميت، كثير من الآيات بهذه المثابة، قال إلا ليقبل منا سبحانه وتعالى النتائج التي نتوصل إليها عبر هذا النظر. لأنه لا يقال أن يأمرنا بالنظر ثم يقول لا تأخذ بالنتائج، بل أراد الله عز وجل منا أن نصل إلى النتائج عبر النظر. إذ هذه العقيدة خطورتها تعني هلاك الأبد إذا ما جهلت، وخطورتها تعني سعادة الأبد إذا فهمت. خطورة العقيدة ليست كخطورة أمور أخرى، أنا يمكن أن أستفيد إذا ما عرفتها ولا يضرني إذا ما جهلتها، على معنى أنه عم يبحث في أعماق الأدغال أنه في كذا كذا كذا، أنا ما بهمني لو مت 100,000 مرة وما عرفت ماذا في الأدغال لا يؤثر ذلك، وإن كان العلم فيها لا يضرني بل ربما نفعني، لكن لا يضرني الجهد بمعنى آخر. أما قضية العقيدة لو خرج من هذه الدنيا على غير التوحيد، ما المصير الآن؟ المصير كارثي، كارثي بكل معنى الكلمة، لأنه لا خسارة مثل خسارة الآخرة، ولا ربح مثل ربح الآخرة. وعلى هذا الحكم العقلي أقسامه ثلاثة، واجب وجائز مستحيل. قلنا الواجب لا يقبل العدم، المستحيل لا يقبل الوجود، هذا تعريفنا للمستحيل والواجب. أما الممكن ما يقبل وجود العدم، حيث يقبل وجود العدم يفهم منها أنه سبق والعدم، الواجب لا يتركه عدم، المستحيل لا يتركه وجود ولا يقبل وجود أصلا، هو عدم في عدم، حيث مهما صرخت في أذنه ولا أذن له. قلت له بس أصل إطلالي حتى نرى وجهك. يقول أنا متعذر علي أن أظهر، أنا لا أقبل الظهور أصلا، لا أقبل وجود أصلا. فهذه الأقسام الثلاثة هي التي بدأ الشيخ بها، قال فقدرة بممكن تعلق. إذا قدرة الله عز وجل تتعلق بكل، لماذا؟ قال لأن وظيفة القدرة الإيجاد والإعدام، وظيفة القدرة الإيجاد والإعدام. يؤنسنا الله عز وجل بما أعطانا من صفات حتى نتعرف إلى صفات الله عز وجل، لكن على الوجه الذي يليق بعظمة الله تبارك وتعالى لا قياس على الإطلاق. كلما إناث أنت بالنسبة إليك فيك عقل، فيك علم يعني، ولك إرادة، الإرادة والعلم يسبقان السلوك. أنت تريد أن تقوم من فوق الكرسي، قام من فوق الكرسي، القيام بعد الإرادة، الإرادة خصفت حركتك. حتى أخونا الله يجزيه خير لو ما كان عنده حرص حقيقة على المتابعة لما أخرج الهاتف النقار وصور، اجتهد هو، لكن أنا مثلك لي ما يضيق صدري من هذا، فين يضيق صدري من هذا؟ إذا أراد أن يسمع الصوت، الصوت نازع على الموقع، ما عندنا مشكلة على الطرف هذا، أو بدي يسجل أيضا ما في عندي مشكلة، لكن صوتي أنا بشعة، يعني قصدي أنا تسمع بالمعيدين خير من أن ترى. يا أخي اسمع صوتي ولا تراني، لأن إذا رأيتني ترى ممكن يعني يا رضي. فجزاه الله خيرا، استجاب ببشاشة، يعني أحمد له ذلك، وأنا أسأل الله عز وجل أن يجزيه كل خير. ألا ترى معي بأن الذي نفذ التصوير القدرة، يعني الإصبع ضغط القدرة مو الإرادة، حيث أراد أرادها، هل إرادته هي التي ضغطت على الزر؟ لا، ليست إرادته، قدرته. القدرة مهمة الإيجاد والإعدام، صحيح هذا الكلام؟ حيث كان ذلك كذلك، لا تتعلق القدرة بالواجب لأنه لا يقبل عدم، ولا تتعلق بالمستحيل لأنه لا يقبل وجود، وتتعلق بالممكن لأنه يقبل وجود والعدم. إذا تعلق القدرة بالإيجاد الآن، هل تنفصل العلاقة بين القدرة وبين الممكن حيث يوجد؟ قال لا، إيجاد وإمداد، فأنت ممد من الله عز وجل بعد أن أوجدك الله تبارك وتعالى. إذ لولا الله عز وجل ما وجد، ولولا أنجابه لما بقي لك وجود، وهكذا من الأمور البدهية. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. يمدنا الله تبارك وتعالى باستمرار. فإذا بصورنا التي تظهر الآن، صورتي تظهر لكم، وهذه هذا التصوير ما فيه على الإطلاق، يعني عينك إذا صورتني وأنا بصورك أيضا بعيني، هذا التحميض مباشر مع الألوان، لا شيء على الإطلاق. أنت صورك أو أنتم صورك وأنا صورتي معكم، كلها إمداد من الله تبارك وتعالى. قارب بعضهم قال أرأيت إلى المذيع على شاشة التلفاز صوته ثابتة؟ لماذا؟ قال لأنه آلاف المرات تأتي الصورة وراء الصورة وراء الصورة فتبدو ثابتة. اتصال الضخ يريك أنك ثابت، بل هم في يد من خلق جديد، أي ما أدري متى ينقطع الإمداد. أول انقطاع الإمداد يظهر في انفصال الروح عن البدن، لكن يبقى لجثة. هذه الجثة إن شاء الله عز وجل أن يكون سني في قضية القبر، نضعه بقبره، ثم بعد فترة لو بحثنا ما محصله غالبا، لكن الفترة هذه مو يوم اثنين ثلاثة سنة، لأنه الأرض تأكل منا أكلا رائعا، نحن نأكل منها بنهم، أما هي الله يجزيها الخير هي أمنا الأرض، ألا نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، بالضمة ضمة رائعة، نسأل الله عز وجل أن تكون ضمة القبر، ضمة الأم الحنون، لأن لا نطيق أكثر من ذلك. ثم بعد هذا وجدنا أنفسنا أمام القدرة تتعلق بالممكنات، وعدت بأن هناك بعض النصوص اختيرت حقيقة من أجل أن نوضح أن الاعتقاد مجاله الكون، وسيلته العقل، والنص القرآني أيضا. ولذلك ماذا قال العلماء؟ قالوا صفات الله عز وجل من حيث الاستدلال، هناك صفات دليلها عقلي ونقلي، هناك صفات دليلها نقلي وعقلي، هناك صفات دليلها نقلي. ولا يعني أنه حينما لا نقول عقلي أن العقل يعارض ذلك، لكنها من جنس السمعيات. كل صفة دل الكون عليها دليلها عقلي، يعني قدرة، لو القدرة لما وجدت الأشياء. أما صفة السمع حيث ليست صفة تأثير، صفة السمع صفة التقاط بالنسبة لنا، نحن يلتقى سمعنا التقاط. هل سمعي يخلق صوتك؟ لا لا أبدا، وإنما ينكشف لسمعي صوتك، فهي صفة انكشاف. بصري أيضا، هل بصري هي التي توجد صورتك أمامي؟ لا، وإنما هو انطباع في مخيلتي أنا، يعني في الجهاز البصري عندي أنا. نتكلم عن أنفسنا نحن الآن. إذا صفة السمع وصفة البصر لا يدل الكون عليهما بالنسبة لله عز وجل، لأن الصفتين من صفات الانكشاف، الانكشاف للسمع والانكشاف للبصر. الانكشاف للسمع غير الانكشاف للبصر، ومثله الانكشاف للعلم. العلم أيضا ليس صفة التأثير. ما صفة التأثير؟ قال القدرة والإرادة. لولا الإرادة ما وجد الكون، ولولا القدرة لما وجد الكون. لماذا؟ قال لأن الكون فيه اختلافات، فيه ظواهر مختلفة. الذي خصص هذه الظواهر هو الله تبارك وتعالى، خصصها بقدرته أم بإرادته؟ قال خصصها بإرادته، لأن قدرة تبرز ما خصصته الإرادة فقط للتقريب. وحينما نضرب الأمثلة لا نريد القياس، لا يقاس على الله عز وجل، وإنما أجي أن نستأنس بعثه. عندنا مصنع سيارات، إحنا دخلت انت على مركز انتاج يعني تصنيع، وجدت 50 نوع. 50 نوع قبل ان تظهر هذه الانواع الان اين كانت؟ كانت على الورق. المهندس الذي يتولى قضية تصنيع السيارات، مهندس الشركة نفسها، عنده تصورات، هذه كلها يرسمها على الورق، فيخصص كل نوع من هذه الانواع بخصائص، هذا النوع وهذا النوع وهذا النوع، حتى اللون له علاقة، الشكل له علاقة، الأبواب لها علاقة، الدواري هذه لها علاقة، الأضواء لها علاقة، الإمكانات الداخلية، هذه كلها تخصيص خصصها المهندس، ثم دفع بالمخصص ورقا إلى الإنتاج. هل يا ترى التخصيص وحده يكفي للإنتاج؟ قال يكفي للإنتاج لو أنه خصص ووضع المخصص على الورق ووضع الورق للدرج. فكثير من المشاريع التي ربما تطرح فإذا بها تتكدس بالأدراج، وبعدها يأتي التنظيف كل 20 سنة عادة، الأمم الراقية كل 20-25 سنة بنظفوا الأدراج من الملفات التي بدأت فيها جهود لكنها ما نفذت، ما أنجزت. يعني المشروع الذي لا ينجز هو مشروع على ورق لكن ما نجز. إلى ماذا يحتاج المشروع حتى ينجز؟ إلى قدرة، سواء كانت قدرة مالية أو قدرة عضلية، القدرة عضلية أو قدرة آلة، الآلة نفسها قدرة، يعني تترجم المصور على ورق إلى إلى إلى وجود، إلى وجود معين. أضيف إلى هذا أن العالم الذي يصور السيارات يرسم أبعاد السيارات وهياكل السيارات وأنماط السيارات، هذا في له علم. لو أنه فارغ من العلم يستطيع كان أن يضع شيئا، ما كان يستطيع. أيما أوسع دائرة إذن، القدرة تنجز ما خصصت الإرادة. الإرادة تخصيص، يخصص الله عز وجل الإرادة المخصص، حيث يقبل المخصص ما لا يعد من الصور. ومن هنا العلم أوسع دائرة بالتناول. لذلك قال العلماء علم الله عز وجل يتعلق بالواجب والجائز والمستحيل، لأنه علم الله أنه يستحيل في حقه الشريك، وعلم الله أنه لا إله إلا هو الحي القيوم، وعلم الله تبارك وتعالى أنه خلق السماوات والأرض، وعلم الله عز وجل مآل أهل الجنة ومآل أهل النار، هذه كلها تعلق بها علم الله عز وجل. إذا نظرنا إلى الموضوع الآن الذي تعلق به علم الله، إن كان من جنس الممكن نقول تعلق علمه بالممكن، وإذا كان من جنس الواجب معنى تعلق بذاته سبحانه وتعالى وصفاته وأسمائه، وإن تعلق بما يستحيل بحق الله تبارك وتعالى حيث لا شريك لله تبارك وتعالى لم يكن له ولي من الذل، إذا معنى ذلك أنه تعلق بالمستحيل. أما الإرادة ما تتعلق لا بالواجب ولا بالمستحيل، تتعلق بالممكن كما تتعلق قدر الممكن. يقول الله تبارك وتعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إلا كنفس واحدة في الإنشاء يعني في الخلق، في الإعادة أيضا، لأن الله عز وجل عطف البعث على الخلق، قال ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. يفهم من هذا القدرة وطلاق القدرة وتعلق القدرة بالخلق وتعلق القدرة بالإعادة. ما خلقكم ولا بعثكم، أخبرنا الله عز وجل بهذا من أجل أن نقيس أعمالنا على عمل الله أو أفعالنا على فعل الله عز وجل. كيف أين وجدنا هذا؟ قال مثل لنا نحن نعالج الأشياء التي نريد أن نصنعها بالجهد، نحن بنعالجها بالجهد. أنا ما أستطيع أن أصنع كذا مصنع بآن واحد، أنا أنتهي. ونحن حينما نزور الوكالات نرجع للسيارات، الآن ما أدري إذا في منكم أحد يحب السيارات مغرم بها، أنا ما أعرف ماذا عن يعني أكثر من السيارات الآن، تجد إنه بركبوا الباب الباب الباب الباب، كل الأبواب ممكن يوصلوا لآلة بتركب كل الأبواب ممكن، لكن كلها دفعة واحدة إنشاء هذا إيه الآن ما عرفناه، لأنه تركيب هي الدائع يعني. جميل جدا. إذا نحن نتعامل مع المصنوعات التي نصنعها بالمعالجة اسمها معالجة. كنا النجار حينما تأتيه بالخشب ولديه الآلة للصناعة يحتاج إلى وقت، أما أن تقول له انظر وأخرج من نظرتك خزانة، هذا ما معروف يعني إلا بالخيال العلمي إذا صح التعبير. هو يحتاج أن يشعر بيشور وبيعرق وبيجذب عرقه وبيشرب شاي بين النشرة والنشرة ثم الغري ثم المسامير. أمر الله غير هذا على الإطلاق، وقد نص العلماء هذا الكلام الذي أقوله. لا يتعامل الله عز وجل مع ما يخلق بالمعالجة، لا أبدا، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون مباشرة. ما بيتأبى، ما بتأبى، لا يمكن أن يتأبى، ممكن أراد الله أن يوجد. إذا قال له كن قال له أنا ما أريد أن أخرج الآن، هذا مو متصور، مو معقول حتى، مو معقول. لماذا؟ قال يعني ممكن مطواع، قدرة الله أعم أكثر إحاطة بالممكن، كان مكان ممكن لو كان جبال وكان، لأن الله عز وجل هنا أضاف الخلق لكم، وهذا يدخل في كل بني آدم. لو فرضنا أن الله عز وجل قد قدر في الأزل أن يخلق 700 مليار إنسان، في علم الله أنه سيخلق 700 مليار كلهم مثل نفس واحدة، سواء أماتهم بمثل واحدة، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. إذن أضاف الخلق لكم خلقكم، وأضاف الآخر لكم أيضا، كلكم مرة واحدة مثل خلق نفس واحدة، لأن الله عز وجل يخلق بكون هذه واحدة. إذن دل الخلق والبعث، البعث من المغيبات التي آمنا بها، دل على قدرة الله عز وجل، أو على طلاقة قدرة الله عز وجل، أو على أنه لا يعجز قدرة الله عز وجل شيء في هذا الوجود على الإطلاق. يقول الله تبارك وتعالى: ألم ترى إذا دخل الاستفهام على النفي دل على التقدير، ألم ترى لم نافي، لم ترى نفي، لم ترى لم، إذا أدخل الهمزة صارت ألم ترى، ألم ترى بمعنى رأيت تماما، الفرق الآن في الأداء، رأيت ألم ترى، أن ألم ترى أسلوب إنشائي ورأيت أسلوب خبري. أسلوب إنشائي من الوسائل التربوية الهامة جدا، ذلك لأنه بالأسلوب الإنشائي يستدعي المخاطب أن يشارك في الصياغة، أن يشارك في النتيجة. ألم ترى؟ أنا أفكر له لأنه سألني ألم ترى؟ قل له رأيت؟ واضح؟ إذن الأسلوب الإنشائي في لون من ألوان استقطاب المخاطب، استقطابه. وقد ذكرنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم من وسائله التربوية أحيانا يذكر جملة ويبقى لها بقية ويذكر. بعض المرات نأتي بنكتة حقيقة، نطرح مسألة وما نكملها ولا أحد يسأل معك تحفر. يعني أنت لما تأتي بشيء للسماء ما كملت تقول الحمد لله رب العالمين، والواحد يقول لك طيب ما قلت شيء أنت، معناها ما في استعداد فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم هذه واعية في ذاته، أمر مفهوم واضح تماما. كان يهيئ قلوب الصحابة ونفوس الصحابة للتطلع. لذلك يقول من أعطي فشكر، من أعطي فشكر، ومنع فصبر، وظلم فغفر، وظلم فاستغفر. وضحت من سكت النصارى. الصحابة مباشرة قالوا يا رسول الله ما شأنه؟ أنا عفوا، هو ما أقصد أبدا خمش ولا خدش، وإنما أبين الفرق بين ألم ترى وبين رأي. ألم ترى حفظ، وعموما كل علم يتأتى جوابا لاستفهام أدعى لاستيعابه مما لو ألقيته أنت على مسامع السامعين. لذلك الخطب ما عم بفيد يعني بصورة الصورة المطلوبة أو المتطلع إليها. لماذا؟ لأن الخطيب بزن في آذانهم حتى يدخهم دوخ، كلهم بيقولوا يا رب يا رب يا رب متى ينتهي هذا الرجل من الكلام، كلام كلام كلام كلام. وعشو هل الخطيب يقول ما رأيكم؟ ما لكم علاقة أنتم، بس أنت أذن مفتوحة والله بخفيها. هذا مو أسلوب تربوي، ولا يعني أنه ليس أسلوبا شرعيا، لأنه أيضا إذا، وهذا نعرفه في التدريس، إذا كل أسئلة أيضا الطلاب يتوترون، يكون متوتر أنت أرحوا بين هذا وهذا. وإذاك الله عز وجل في مواقع في القرآن الكريم من مثل ألم نشرح لك صدرك، يعني قد شرحنا ألم. الجواب بلى، ألست بربكم، لست أي نبي، ألست بربكم؟ قالوا بلى. أولم تؤمن؟ قال بلى. إذن هنا ألم ترى أن الله، اللفة التربوية هنا وجه قلبك، لأن الرؤية رؤية قلبية هنا، وجه قلبك إلى الله مباشرة قبل الخلق على فكرة. ألم ترى أن الله، وضحت المسألة، ألم ترى أن الله معك، ينبغي أن ترى أن الله ينبغي، لكن ما تركك هكذا، يعني ما زجك في النور مباشرة، وإنما قال ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض. إذن السماوات والأرض خلق من خلق الله، دليل على قدرة الله تبارك وتعالى، ودليل على إرادة الله عز وجل، لأنه عندك سماوات وعندك أرض، مو كل نسيج واحد، حتى الأراضي مختلفة وحتى السماوات مختلفة. ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، يعني هذا الوجود الذي أبرزه الله تبارك وتعالى حق، حق بالحق، هو من حيث هو ليس بحق، هو باطل. ألا كل شيء ما خلى الله باطل، لكن حيث أثبت الله عز وجل هذا الوجود فأثبته بالحق. إذ أمره كن فكان، وما كان كان بحق فظهر. ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ الآن اطمأننا للخلق، مو صحيح أمام النص. ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ الآن أراد أن يلفتنا إلى المشيئة، ما قلنا هذا دليل القدرة، أراد أن يلفتنا إلى المشيئة، ما دخل مباشرة، يشأ يذهبكم كما خلقكم يذهبكم. لكن المشيئة ما تعلق بالإذهاب الآن، ربما وجدنا أنفسنا أمام إذهاب ليس إذهابا جماعيا، قد يأتي إذهاب جماعي يوم نقل السماء كقضي السجون الكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. لكن هنا باب التهديد وبيان أنكم حيث شممتم رائحة الوجود لا يعني أنكم قد تفردتم بالوجود الآن. إن يشأ يذهبكم على سبيل الجمع نعم، وإن يشأ يذهبك يا عبد الله يذهبكم ويأتي بخلق جديد. والله هذا من الحقائق، يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. طبعا هنا ذكرنا الله عز وجل أو ذكر الله عز وجل أن هذا من أجل ألا نطمئن إلى أننا في الوجود، لأننا في قيد الإمداد، لو شاء لقطع الإمداد وأذهبنا بقطعه الإمداد عنا. وهذا ترى في كتاب الله عز وجل في لفتات عجيبة من مثل ما جاء في سورة الملك: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. أنا مطمئن الآن لأنه قال ذلولا، هي مذلة لإيه. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا بما أنها ذلول فمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. إليه النشور قطعت الأمل في الخلوص فوقها الأرض. اصحى تغفل عن الرحيم. وإليه النشور قال وإنت عم تأكل، يعني قال الرزق هنا قدمه من أجل أن لا يسحرني الرزق، من أجل أن أشهد أن الرزق إمداد منه سبحانه وتعالى. قال وإليه النشور. أأمنتم؟ لا، مباشرة أأمنتم بالسماء يكتب لكم الأرض هي اللي جعلها ذلول، ترى إما أن يثبتها ذلولا تحت قدمين وإما هزة واحدة ثلاث ثواني اليابان تكاد تهلك. كل التقنيات ما استطاعت تثبت الأرض تحت أقدام الآلاف، كل التقنيات. ما نتكلم هذا من باب الشماسة أبدا، وإن من باب إظهار أن كل التقدم البشري أمام ظواهر كونية يظهرها الله عز وجل لا يستطيع أن يقف على الإطلاق. بل قضية متى يكون إلى الآن نتلمس تلمس الأعمى، يمكن أن نتعرف أنه بده يصير زلزال لنعلم معطيات معينة، لكن حتى لو علمنا أنه بده يصير زلزال أنا أقول لك ما نستطيع نوقفه. ممكن يعني نمسك الأرض بكلاليب من أطرافها ونقول يلا نتنزل نشوف. شوفي ما إحنا ثبتناك مثل ما يثبت المصارع المصارع الآخر، لا أبدا. أقضيك الخلق غير هذا، غير هذا المعنى المحصور في حيز رجلين يتصارعان على حالة المصارعة. هنا قال وما ذلك على الله بعزيز. لا تظنن أن إذهابكم يشك على قدرة الله عز وجل، وإنما أنتم بقبضة الله عز وجل إيجادا وتثبيتا وإعداما وإذهابا. يشأ يذهبكم أيها الناس. أخيرا يقول الله تبارك وتعالى: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. النمط هذا نمط جديد أتى به إبراهيم عليه السلام، أجراه الله عز وجل على لسانه يقف في وجه ذلك الذي قال أنا أحيي أمي. فلما تبين لإبراهيم الخليل بلادة الذهن بلادة الحس، قال له إبراهيم عليه السلام أثبت أمر الإحياء والإماتة لله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي أمي. هذا إقرار ربي الذي يحيي. قال أنا أحيي أمي. بدأت معه في جدل عقيم، لأنه ما في أعثر من أن تجادل بليد الذهن لتثبت له حقيقة من الحقائق. هذا بده نصرخه، ما أقول كسر رأسه، وإنما تخرجه عن شيء من البلادة. ولذلك جاء بآية واضحة بصفية قول العام: إن الله يأتي بالشمس من المشرق، هذا شأن الله عز وجل، تأتي من المغرب. الجواب قبولت الذي كفر، لأن ما قال شيء، لأنه لا يقدر أن يقول، وإلا ترى بصير فعلا مصيبة، والله يعين سيدنا إبراهيم عليه السلام لو قال له أنه أنا، لكن الآن ما بدي أنا. ترى الجاهليون فعلوا مثل هذا، قالوا إن نشأ علقوا قضية الإتيان بمثل القرآن على مشيئة. لو شئنا لأتينا بمثل هذا القرآن. فشاءوا أنتم لماذا لا تشاءون؟ هذا تعليق خبيث على فكرة. أنا لو شئت أنا ما أرضي الآن. أنا لو أردت كل شعب لكن الآن ما أريد. أنا أريد أن أوقف الفعل الذي أريد أن آتي به. بيكون كذاب هو حقيقة ويريد أن يعلق على نججة بالمشيئة. لو شئت لأتيك أنا. أنا لو شئت لخليت هذا الجدار يتحرك ناحية الله. أنا لو شئت. قل لي يلا حركوا كلها. مو الآن. مو الآن. حكي بي أنا. معناها. إذا يفهم من هذا أن مظاهر قدرة الله عز وجل في الكون. الكون كله دال على الله تبارك وتعالى. يفهم من هذا أن الكون باعتباره متنوع دل بتنوعه على تخصيص إرادة الله تبارك وتعالى. ومن حيث الإبراز يعني إظهار يعني إيجاد مع التنوع العلم. هذا دليل على العلم لأنه من لا علم له لا إرادة له. أنا حينما أقول لك ماذا تريد إذا الذهن خالي ما بيجي على الإطلاق كلمة بريشي هنا. لأنه ما بيجي بالذهن. أما إذا كان ذهنك مخططات أقول لك أنا سأعرض عليك الآن مجموعة من الاختيارات أنا أختار من هذه المجموعة. أما إذا لم يكن بذهني أنا مجموعة من الاختيارات هيها أن أختار منها. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا يملانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا ومحضر معنا ولمغاب عنا منا ولكعبة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.